قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا مع تحيات محمد بن